إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ولا زال تاريخ الصراع بين الإسلام وخصومه محفوراً في أعماق التاريخ، لا زال منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ نزل آدم صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وتلك سنة لا تتبدل ولا تتغير، سنة الصراع بين الحق والباطل، سنة التدافع، قانون الله في الكون. وأنا حين أريد أن أخوض معكم هذا الخوض العظيم، لا أريد أن أركز على النظرية بقدر ما أركز على التطبيقات العملية عبر التاريخ. هذا الصراع الممتد العظيم الكبير، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وظل يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، وقبل بدء الدعوة كان الصادق الأمين المحبوب المقدم الذي يقدمه الناس، صاحب الأخلاق وأحسن الناس خلقاً وخلقاً تهوو إليه النفوس، فلما قال لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قالوا بألسنتهم وبقلوبهم وتواطؤوا على قولة المجرم منهم، تباً لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ تباً لك سائر اليوم. نعم، حين ينتقل المصلح من الصلاح الذاتي إلى محاولة إصلاح الناس والمجتمعات، فلا بد أن يواجه بتلك الصاعقة، تباً لك. فإن أصحاب المصالح يهبون، أصحاب المصالح وأصحاب الرياسات يهبون أنت تقول افعلوا ولا تفعلوا، إذن ستكون لك الرياسة في الناس. وقد صدق من قال من أئمة هذه الأمة وأحبارها، إن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين ماذا؟ تجده صالحاً متواضعاً غير معجب، تخلص من آفات القلوب كبيرها وصغيرها، لكنه أبداً لا يستطيع التخلص من حب الرئاسة. حب الرئاسة هو آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. وهذه السنة مع أخواتها من السنن، سنة التدافع، كما يقول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. تلك سنة الأنبياء، هذه سنة لا تحابي أحدا من الخلق، وإن كان المحابى رسول الله، أبدا لا تحابي أحدا من الخلق. سنة النصر وسنة التمكين، هذه السنة مظهر يحتوي في بطنه بقية السنن، نصر والتمكين وسنة الظهور، وكذلك سنة الابتلاء وسنة الأسباب، سنة التدافع. لا بد من أن يدفع الحق الباطل، وأن يدفع الباطل الحق، ثم تكون الغلبة في النهاية لا محالة، وعد الله الذي لا تخلف، تكون النهاية والعاقبة كما ذكر الله تبارك وتعالى، والعاقبة لمن؟ للتقوى، والعاقبة للمتقين، بل نقذف بالحق على الباطل، وهذا القذف لا يكون إلا بعد تدافع طويل وأخذ ورد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. سنة الله أن من لم يدفع يدفع، ومن لم يقاتل يقاتل، ومن لم يغزو يغزى، وما غزي قوم في عكر دارهم إلا ذلوا. سنة الله، قضى الله عز وجل أن تكون تلك سنته في هذا الكون العظيم الفسيح، فلا تجلس أمة أبدا تريد العلو والشرف والعزة أبدا دون أن تقاتل وتدفع وتصدو. ومن قال لي ولماذا لا نعيش في سلام؟ فأقول لكم، رأس الإمبريالية العالمية ورأس النظام العالمي المجرم، نظام الذي هو بمثابة حوت يفترس كل من قابله، النظام العالمي أمريكا، هل استطاعت أمريكا يوما من الأيام أن تجلس دون قتال؟ قاتلوا في فيتنام فقتلوا الملايين، ثم قتلوا كذلك الملايين في العالم العربي والإسلامي، ولا زالوا قتلوا مليون مسلم وأكثر في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال، وها هم اليوم جاءوا بحدهم وحديدهم وقدهم وقديدهم كما زعموا يريدون استئصال شأفة المجاهدين في سبيل الله، استئصال شأفة المقاومة، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب، والله عز وجل ناصر من ينصر دينه، لكنها سنة الابتلاء، وليصطفي الله تبارك وتعالى من خلقه ويتخذ منهم شهداء. هذا يريده الله، يريد أن يمتن عود هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله عبر قنوات الابتلاء المختلفة، فقد الدور خلاص، يريد أن يقول لهم لا تبقوا على شيء، الدور تزول، الأولاد يزولون، الأهل يزولون، قد تنتقل من وطن إلى وطن، فقط المطلوب منك أن تحتفظ بدينك، فقط اعلم أن الدنيا حقيرة ذليلة لا قيمة لها، وأنه ينبغي أن يكون محور حياتك وتفكيرك وهدفك الأعظم الآخرة، نظرك نصب الآخرة، أنت تريد الله ودار الآخرة، أنت لست مخلوقا لهذه الدنيا، أنت مخلوق لتلك الدار. وكما قال الأوائل، ولو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لآثر العاقل الباقي على الفاني، لآثر الآخرة على الدنيا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ومنذ أذن الله له بالقتال لم يضع سيفه عن عاتقه لحظة واحدة حتى وهو على فراش الموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قاتل الوثنية العربية حتى دانت له، ثم أجلى اليهود من جزيرة العرب وقال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ثم بعث جيش مؤتة ليقاتل الروم، ثم خرج في جيش العسرة تبوك ليقاتل الروم أيضا الذين قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ثم وهو على فراش الموت أرسل أسامة بن زيد شاب عمره 17 عاما يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن الطفل فينا قائد عظيم، طفلنا قائد عظيم، والمرأة فينا بقادة دول عظمى كما سأبين لكم. هذا طفل صغير 17 سنة، هذا طفل بمقياس التربية المعاصر مراهق، وهذه اللفظة لفظة قبيحة، فقد فتح محمد الفاتح القسطنطينية وهو ابن 17 سنة، 17 سنة قائد عظيم، فتح القسطنطينية وقود عروش أوروبا كاملة وهو ابن 17 سنة، أسامة بن زيد، وضعه رسول الله وأمضى جيشه أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الحروب المتعاظمة، فإن أعداء هذه الأمة أبداً لا يغفلون، أبداً لا يريدون لها علواً أبداً لا يغفلون. مات رسول الله فقامت حركة الردة، وتشبث المجرمون بالدولة الناشئة على الحدود، الفرس والروم. يبقى هو بيحارب في الداخل، فحصون الدولة مهددة من الداخل. بهذه المناسبة فإني أنصح الشباب أن يدرسوا الدكتور محمد حسين، حصوننا مهددة من الداخل، وأن يدرسوا الكتاب الآخر كتاب الغزو الفكري الدكتور أنور الجندي، وأن لا يغفلوا أبدا عن رسالة في الطريق، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر. لا بد أن يقرأ الشباب، لا بد أن تعلم الأمة كيف كانت المؤامرة وكيف سار التاريخ. تعلموا التاريخ إذ فيه الأثر، ضل قوم ليسوا يدرون الخبر. تعلموا التاريخ، حصون الأمة مهددة من الداخل، والتهديد من الداخل أعظم بكثير من التهديد من الخارج. قاتلهم أولاً أبو بكر: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، العدو الأقرب، فالأقرب من الكفار، لا تذهب إلى العدو الأبعد وتترك العدو الأقرب. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلهم أبو بكر، ثم خرج خارج شبه الجزيرة العربية. لكم أن تتخيلوا، أنا مش عايز أقول لك غالب شبه الجزيرة العربية ارتد بعد وفاة رسول الله. هذه الأمة لم تضع سيف الجهاد أبداً عن عاتقها، سواء كان بالحديد أو باللسان والجناب، ما تركت السيف أبداً أبداً. ولما تركت الجهاد في سبيل الله زلوا وصاروا خلف الأمم أجمع. ثم جاءت الدولة الأموية فانطلقت، ولم يحدث فتوح مثل ما حصل في الدولة الأموية. ثم جاءت الدولة العباسية، فالدولة العثمانية التي حصل فيها فتح القسطنطينية. ومنذ أن فتحت القسطنطينية أريد أن أختصر لكم الخبر اختصارا لتعلموا كيف يسير التاريخ، وكيف يمكن لهذه الأمة أن تسير حركة التاريخ مرة أخرى كما سيرته قبل ذلك. فقد دانت الدنيا كلها للسان هذه الأمة. جميع الأمم كانت تتمنى تتعلم اللغة العربية، فقد احتوت الأمة العلم كله نظريه وتجريبيه في بطنها، وهضمته واستطاعت أن تعلو فيه إلى أعلى الرتب، أعلى ناس في السياسة، في الفنون، في الاقتصاد، في الحرب، في العلوم، في العلوم التجريبية، في الطب، في الحساب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، إلى غير ذلك من الأمور. وبدأت الحملات الصليبية تشتد بعد فتح القسطنطينية، وظلوا قرنين من الزمن يحاولون مهاجمة الأمة الإسلامية، ثم يأسوا يأساً شديداً لم ينالوا منهم شيئاً، وظلوا قرناً ونصف القرن ينتظرون الفرصة بعد الفرصة، حتى جاءتهم الفرصة وبدأوا من حيث البعد عن قلب العالم الإسلامي. ما جوش على قريب من الخلافة العثمانية، لأن الخلافة العثمانية حاربت روسيا فهزمتها، وحاربت أمريكا في نهايتها فهزمتها، وحاربت أوروبا، وكان السلطان العثماني يقال له ملك القارات الست. العالم كله كان تحت ولاية الدولة العثمانية، ملك القارات الست والأبحر السبع، هكذا يطلق على سلطان الدولة العثمانية. جاء الصليبيون، ذهبت فرنسا على رأس الحملات الصليبية، فرنسا المجرمة. لك أن تتخيل فرنسا هذه التي لا تمتلك منجما واحدا يحوي جراما واحدا من الذهب، ما عندهاش منجم واحد، وهي أغنى الدول في احتياط الذهب على مستوى العالم، إنما نهبته من إفريقيا. إفريقيا القارة السوداء التي هي سلة غذاء العالم، وسلة صناعة العالم، وسلة زراعة العالم، وسلة استثمار العالم. منهوبة نهب كامل بين أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا، ولا زال المغرب العربي يرزح تحت وطأة الاستعمار، واللغة الفرنسية هي اللغة الأولى، لا تجد أحداً في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب لا يجيد اللغة الفرنسية، وهذا أمر مقصود. فلا تغزى أمة أبدا إلا من خلال اللغة، خلال لغتها. فأنت تأخذ منهم كل شيء. بدأوا احتلوا الهند، كان هناك الشركة البريطانية الهندية التي أنشأتها بريطانيا، وكذلك الشركة الهندية الفرنسية، وأخذوا خيرات الهند، ثم أخذوا يقتربون من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ومنذ ما ينيف على قرنين من الزمن، أكثر من قرنين، لك أن تتخيل بدأت حركة الاستشراق. يعني إيه الاستشراق؟ ده حركة كبيرة قوي عشان نتكلم عليها، محتاجين مثلا 20 محاضرة، المحاضرة قيمتها ساعتين تقريبا عشان نعرف يعني إيه حركة الاستشراق. العالم الإسلامي بدأ نهضة عظيمة منذ قرنين، نهضة مهولة رهيبة، كان على رأسها كما يقول الشيخ محمود شاكر المرتضى الزبيدي والبغدادي والجبرتي الكبير في مصر، ومحمد بن علي الشوكاني في اليمن، ومحمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية. نهضة رهيبة جدا بدأت، حتى إن المستشرقين وطلبة العلوم من أوروبا كانوا يأتون إلى مصر ليأخذوا أصول الصنائع والحرف من من؟ من الجبرتي الكبير الشيخ حسن. الجبرتي ليس صاحب التاريخ، الجبرتي الكبير الشيخ حسن غير الحفيد الذي كتب التاريخ بعد الحملة الفرنسية. والاستشراق كان له هدفان عظيمان، محورين كده كبار للاستشراق. المحور الأول أن يبغضوا الإسلام والعربية في نفوس الغربيين، يكرهوا الإسلام ويكرهوا العربية ويدوا صورة سيئة عن الأمة، أمة متوحشة، أمة إرهابية عنيفة خطيرة. يبقى كده أمن أن يدخل هؤلاء الناس في دين الله أفواج، ده أول حاجة. الأمر الآخر أن ينقلوا إلى المستعمرين وقادة الحرب مواطن القوة والضعف. هو بيعمل إيه؟ بيجي على مواطن القوة ويضعفها، ويأتي على مواطن الضعف ويزيدها ضعفاً، ويحاول أن ينظر هؤلاء الأفذاذ من طلاب الأزهر وغيرهم الذين نبغوا. ولذلك الحملة الفرنسية أول ما دخلت ركزت على العلماء وطلاب الأزهر، كانوا يقتلون منهم قتلاً ذريعاً كل يوم بالعشرات، ويأخذون رؤوسهم ويطوفون بهم في القاهرة، في حواري القاهرة، حتى يكون ذلك رادعاً لغيرهم ممن تسول له نفسه أن يصنع نفس الصديع. لك أن تتخيل هذا. يبقى الاستشراق هو والتبشير مقدمة الحملات الاستعمارية الحربية. التبشير ده عبارة عن إيه؟ ها احنا اتكلمنا عن الاستشراق. استشراق طلبة أقوياء، عيال كده أفزاز بيختاروا على عين الغرب، تعالى يا ابني تعالى يا ابني تعالى يا ابني، العيال بتوع كليات الطب والهندسة والصيدلة، العيال المتفوقين الأذكياء، تعالى يا ابني هنديكوا كذا، وروحوا ادرسوا علوم الإسلام والمسلمين وتعالوا بلغونا بالوضع. وكان من مهمتهم أيضا أن يسرقوا تراث المسلمين، يسرقوا الكتب، كتب الطب والصيدلة والهندسة وكتب اللغة والتراث، ياخدوها ينقلوها فين؟ ولذلك لك أن تتعجب أن غالب كتب التراث، استحملوني شوي لأن هذا الأمر مهم، غالب كتب التراث الآن في اليونسكو وفي أسبانيا وفي لندن وفي أمريكا، كتب عربية إسلامية أصلا مخطوطات في سائر العلوم. يبقى المراد أن تجهل الأمة، والمراد ليس فسادا وإنما إفساد متعمد، ويفسد إفسادا متعمدا، ويحاول أن يقضي على النهضة الناشئة. راحت الأخبار للغربيين، طيب مصر الآن من الدول التي ستنهض نهضة عظيمة، ومصر دولة فيها مقومات الريادة والسيادة والقيادة على مر التاريخ. والله من أيام الفراعنة، دولة عجيبة جدا فيها مقومات رهيبة، مقومات بشرية ومعادن وبحار وأنهار وبحيرات، وفيها بترول وفيها غاز وفيها أفكار. بل إن المصريين، ودي شيء عجيب قد لا تعلمه فاعلمه الآن، أن العقول المصرية هي التي تدير المشاريع الكبرى والجامعات الفخمة الضخمة على مستوى العالم، على مستوى العالم. العقول المصرية هي اللي موجودة الآن مزروعة في جامعات أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها من الدول وروسيا، هم اللي موجودين، هم اللي يديروا هذه الجامعات، وهم الذين يديرون المشاريع الكبرى. فهذه دولة لا يراد لها أبدا أن تنهض، أبدا مش عايزينها تنهض أبدا. وهي دولة مركزية، فلا يراد لها أن تنجح، لأنها لو نجحت سوف تجر العالم الإسلامي كله خلفها، ولا يراد لها أن تفشل، لأنها لو فشلت لعمت الفوضى المنطقة كلها، وبهذه الحالة لا يستطيع الغرب أن يحصل على شيء من مكاسبه التي يحصل عليها الآن. هي دولة كده، لا تنجح ولا تفشل، تفضل كده في النص، تفشل يقوموها، تجي تنجح يقعدوها، وهكذا. افهموا التاريخ وافهموا كيف يفكر هؤلاء الناس. فلما دخل نابليون إلى مصر بداية الحملة الفرنسية، ودي بداية الغزو الحقيقي، بعده بقى جت الحملات الفرنسية على شمال إفريقيا وغزو الأسبان لإفريقيا، وكذلك غزو إيطاليا لليبيا وهكذا، والبرتغال، بدأت الغزوات تشتغل جدا شغل رهيب. هذا في وجود الدولة العثمانية في أواخرها، وقد دب الضعف إليها لأسباب كثيرة ليس هذا الوقت محل ذكرها، أسباب كثيرة جدا. فلما دخل الفرنسيون مصر عملوا إيه؟ بدأوا يلعبوا بقى صح، اعرف كيف تلعب الذئاب كي تحمي منهم غنمك، اعرف كيف تطلق كلابك على ذئابهم، تعلم. دخل نابليون، دخل الإسكندرية، طبعا دخل فشل في عكا، ولما دخل الإسكندرية يعني نصب المدافع ثم أعلن إسلامه. أنا رجل مسلم وكويس، وإنما أتيتكم لأمرين. خلي بالك، قد قدم له قبل ذلك المستشرقون، بدأوا ينشروا في المجتمع المصري إن المماليك دول أعدائكم، وهؤلاء المماليك لا يريدون لكم خيرا، ولا بد أن تتخلصوا من المماليك، وهؤلاء العلماء كذا وكذا وكذا، ودبت الفتنة في المجتمع المصري. في هذه الحالة قال: إنما أنا مسلم أؤمن بمحمد، هذا طبعا بتوصية من بعض القساوسة، أعلن إسلامك تقية، أؤمن بمحمد وأريد أن أخلصكم من المماليك الذين أهانوا فرنسا، ما جينا ناخد بالطار بس، ومع ذلك حتى تصدقون فإننا سنكون حكومة، حكومة تسيير أعمال يعني، من المصريين، سنجعل على رأسها علماء الأزهر ووجهاء المجتمع. يبقى يجي واحد على عالم كبير من علماء الأزهر، سين من الناس، يقول له: عم احنا فيش بيننا وبينك حاجة، وانا مسلم اهو، احنا جايين بس نخلصكم، وعشان تعرف صدق نيتنا هنمسكك القاهرة، وهتاخد 5000 جنيه استرليني في الشهر، ولا يهمك يا عم، ويبقى لك فيلا ولك كذا ولك كذا ولك كذا ولك اقطاع. اشتغل بقى، عايزين نشوف شغلك بقى، اشتغل. وكثير من الناس انما تستهويهم الاموال والنساء، وهكذا فعلت الحملة الفرنسية، كما قال قائلهم: كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. هم يعرفون أن هذه الحضارة قائمة على الأخلاق، فإن اهتزت الأخلاق فيمكن أن تنهار من الأساس، خلاص انتهى الأمر، كأس وغانية خلاص. ولكن العلماء الكبار كعمر مكرم وغيره من هؤلاء السادة الأشراف امتنعوا عن هذا امتناعا شديدا، وحاربوهم حربا شعواء. وجاء الشباب الصغير من طلاب الأزهر إلى علماء الأزهر وقالوا لهم: لم نرى في كتاب واحد من كتب الفقه أن الأعداء والكفار إذا دخلوا ديار المسلمين أن نسكت عليهم، ده مش موجود، أين هذا؟ إيدونا بأثارة من علم إن كنتم صادقين. ولم يتوانى أبدا هؤلاء الأبطار، ولم يستطع نابليون أن يظل سوى 7 أشهر، ثم غادر إلى فرنسا وترك كليبر الذي قتله من؟ لك أنك تتخيل، لما دخلوا أفسدوا، سرقوا الكتب وقتلوا كما فعل التتار، كما فعل الصليبيون، ولكن هذا الدين فيه مصدر قوته، قوته قوة ذاتية، وهو أبدا لا يموت، ولو كان يموت لمات يوم أن مات رسول الله، ولو كان يموت لمات يوم أن اجتاح التتار العالم الإسلامي، فقتلوا 1,000,000 مسلم في يوم واحد، وألقوا جثثهم في نهر الفرات، وأخذوا مكتبات العراق ووضعوها كجسر يعبر عليه الخيل في العراق. اعرفوا التاريخ. ثم كان ماذا؟ ثم أن أخذ الإسلام بقلوب هؤلاء التتار فأسلموا، وكان منهم حكام على العالم الإسلامي، أسلموا جميعا التتار. ثم تسلم الراية الصليبيون وما غزا التتار العالم الإسلامي إلا بسبب الصليبية، سبب المسيحية. يا رجل دبوش لما طلع يتكلم بعد حرب أفغانستان قال الحروب الصليبية، يعني لازال في دموم الحرب الصليبية نحن المفروض نخش العالم الإسلامي ندمره ونأخذ خيراته، يعني يقول نحن امتداد للحروب الصليبية. هكذا قال. تزوجت بعض الصليبيات المسيحيات من قادة التتار وهم الذين أزوهم على غزو العالم الإسلامي. أنا عايزك بس تعرف الحرب ماشية إزاي، ولا زالت الحرب مستمرة. فلما ولي كليبر وكان على رأس الحكم في مصر لم يتحمل شاب شامي صغير من شباب الأزهر سليمان حلبي، حتى تعلم أن الأمة أمة واحدة، أمة واحدة، وأن الحدود تراب، فهي أمة واحدة، أمة واحدة، جسد واحد. دخل وقتله بخنجره وكان يمكنه أن يهرب، لكنه خشي ألا يكون الخنجر قد أثر أثره، فرجع مرة أخرى حتى أمسك به وقتل شر قتله تحت وطأة القضاء الفرنسي العادل. القضاء الفرنسي العادل معروف، القضاء في يد الأمم والحكام المستبدين إنما هي عصا تحرك في الهواء كيف شاء هؤلاء الحكام وهؤلاء المستبدين، مش حسب قضاء عادل. القضاء قضاء، القضاء العادل ده هو اللي قتل كليبر، وهو الذي قتل عمر المختار الذي قال لهم والله لا نضع السيف أبداً وإن متنا فسيأتي بعدنا من يحرر تلك البلاد، وقد كانت نبوءته لا نضع السيف أبدا ولا نترك جهاد أعداء الملة أبدا، وأنا وإن نسيت لا أنسى أبدا منذ ما ينيف على ربع القرن، ما يقارب الربع القرن، وقف جورج بوش وقال لقد قضينا قضاء مبرما على حركة الجهاد والمقاومة في أفغانستان. فأذاع الملا عمر هذه الرسالة التي لا زالت تمثل غرة على جبين التاريخ المعاصر، قال وعدنا الله بالنصر ووعدنا بوش بالهزيمة ووعد الله أصدق ونحن موقن بوعد الله، وقد كان هي الآن على رأس السلطة. وإن كانت هناك توازنات دولية ليس هذا محل كلامها، لكن في النهاية كان وعد الله أصدق وسيظل وعد الله أصدق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولما قتل وضع مين، ثم وجدوا أنهم لا مقام لهم، أمة لا تموت، ما بتموتش، أمة ولادة حتى لا تتخيل من أين تأتيك الطعن، أمة لا ترضى أبدا بالذل ولا بالهزيمة ولا ترضى أن تكون تحت أعدائها، إنما العزة لها والشرف لها والعلو لها، الشرف لهذه الأم لا يمكن أبدا أن ترضى بهذا الذل والهوى. فخرجت الحملة الفرنسية، ولكنهم ما خرجوا، خرجوا وما خرجوا، تعلم هذا، يخرجون ولا يخرجون أبدا، أريدك أن تتعلم هذا. ثم خرجوا ثم قالوا نأخذ 150 من شباب الأزهر فيظلون بعض السنوات في فرنسا حتى يتأثروا بالحياة الفرنسية، فيتأثروا نقلوا ذلك إلى مصر، فتأثرت مصر بذلك، هذا غزو ثقافي، وتركوا المطبعة وتركوا لهم من يقوم مقامهم في هذه البيئة، مصر رأس العالم الإسلامي. فجاء محمد علي 1805 وظل يحكم مصر إلى 1848، ومحمد علي هذا عسكري أرسلته الدولة العثمانية لحرب الفرنسيين أو لقضاء بعض المهام في مصر على رأس حملة، وكان رجلا جبانا أميا، لا بيقرأ ولا بيكتب، كما يقال في المصطلح المعاصر أو المصطلح العامي غشيم، عسكري غشيم ما يعرفش يحكم. وكان هناك صراعات كبيرة جدا في المجتمع المصري، وخشي القادة والساسة ووجهاء البلد أن يميل محمد علي إلى ناحية الفرنسيين، فصالحوه على أن يحكم، أن يحكم هو، يحكم مصر. وكان رجلا عابدا للرياسة، حب الرياسة حب شديد، لا يهمه إلا أن يثبت أركان حكمه في مصر بس، مش عايز أكتر من كده. تاريخ طويل، تاريخ طويل وعظيم وجليل، لابد أن تتعلمه. وإياك أن تتعلم وأن توقن بذاك الزيف الذي يبث في تلك الكتب المدرسية. يا راجل ده احنا لسه عايشين والتاريخ بيزور، التاريخ الذي رأيناه بأعيننا وشاهدناه ولمسناه يزور، فما بالك بهذا التاريخ. محمد علي رجل لا هم له إلا أن يثبت دعائم ملكه ثم أن يورث الملك من بعده لمن؟ لأولاده. وهذا لا يكون إلا عبر موافقة غربية وفرنسية حتى يناوي الدولة العثمانية. هيناوي الدولة العثمانية يمكن أن تقضي عليه في يوم وليلة، لكن الموازنات بتقول أنا روح ناحية الغرب شوية وحاول أمشي نفسي مع الدولة العثمانية إلى أن يثبت أركان ملكي. وأنا لا أخفيكم سرا، فقد كان رجلا ذكيا شديد الذكاء، استطاع أن يتخلص من خصومه كلهم واستقرت له البلاد في أقل من 5 سنوات فقط. جمع كما تعلمون مذبحة القلعة حقيقي، جمع رؤوس المماليك وتخلص منهم مرة واحدة ضربة لازم في مذبحة القلعة، رجل عزمهم على الغداء واتغدى بهم، ثم نفى كبير المعارضة وسائرها وإمامها الشريف عمر مكرم إلى دمياط، تخلص منهم تماما، ثم استقر له الحكم. وفرنسا لا تغفل أبدا عن رعاياها، فطلبت منه أن يرسل بعض الطلبة إلى فرنسا ليتعلموا، وكان على رأسهم أنذاك فتى صغير جاء من فقر الصعيد وصعوبته وحرارته ولأوائه رفاعة الطهطاوي، ثم كان إماما على رأس الحمل، ثم تعلم الفرنسية في 3 سنوات وتعلم آداب القوم وعلومهم في 3 سنوات، يبقى 6 سنوات قضاها رفاعة الطهطاوي، ثم رجع فأقنع محمد علي بإنشاء مدرسة الألسن. وهنا افترق التعليم، بدأ التعليم يفترق، تعليم أزهري وتعليم مدني، وكانت هناك صراعات مهولة جدا. واستطاع محمد علي أن يثبت دعائم ملكه أيضا بأن أدان له، دان له الأزهر والأوقاف، عمل إيه؟ كسر منظومة الأوقاف ودغدغ منظومة الأزهر تماما تماما، وجعلها تابعة للدولة. والأزهر يوما من الأيام، ولا أوقاف الأزهر كانت تابعة لمصر. الأوقاف في مصر بتمثل ما يقارب 70% أصلا من أرض مصر، 70% أوقاف أصلا أوقاف، وهذه كانت مصروفة لقوة المجتمع وتنمية المجتمع. لذلك أنت هتلاقي المجتمع المصري تعاقب عليه التتار والصليبيين وكذا وكذا والأعداء والفرنسيين، لكنه كان مجتمعا قويا، قوي بإيه؟ بمؤسسات الأوقاف اللي بتنفق على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والعلماء. ما كان عالم أبدا يأخذ وقفه من الدولة، عطاءه ما بتاخدش من الدولة، الدولة ما لهاش سلطان عليه، لا الحاكم له سلطان ولا الوزارات ولا وزارة ولا الكلام ده، إنما نظارة الوقف الذين كانوا أيضا من أهل العلم يأتون إلى فلان، فلان الفلاني طالب علم مجتهد كويس بينفع الأمة بيعلم الناس، يأخذ عطاءه من أين؟ من بيت مال المسلمين، من فلوس الأوقاف، دون أن يرجع للحاكم. ولذلك كانت كلمتهم من رؤوسهم يقولون للظالم يا ظالم في وجهه، كما قال عبد الحميد بن بديس، قال لما أردت أن ألتحق ببعض الوظائف قال لي شيخي إياك ثم إياك أن تلتحق بوظيفة وعطاؤك مني أنا هصرف عليك ولكش دعوة. وكما فعل قديما الليث بن سعد المصري الفهمي، وكذلك كما فعل عبد الله بن مبارك، كانوا ينفقون على ثلة كبيرة من طلاب العلم. يعني الليث بن سعد الذي قال فيه تلميذ مالك الشافعي، قال كان الليث بن سعد أفقه من مالك غير أن تلاميذه أصحابه ضيعوه، ما كتبوش علمه، غير أن أصحابه ضيعوه. كان ينفق على مالك في المدينة، يرسل إليه بالنفقة ويقول له تفرغ لحديث رسول الله ولتعليم الناس، وكان رجلا ثريا ثراء مهولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وليس وراء الله المرتجى. وبعد، وظلت الأمور تتدهور، الناس مش أصحاب مشاريع أصلا، الناس عايزة تحكم بس بأي طريقة، فاللي عايز يحكم بأي طريقة بيتنازل بقى، يتنازل هنا شوية، يتنازل عن قطعة أرض، يتنازل عن بحيرة، يتنازل ما عنده مشكلة، إلى أن ضعفت الدولة ضعفا شديدا في عصر إسماعيل، وجاء الاحتلال الإنجليزي الذي حاول من خلال دانلوب أن يدمر التعليم في مصر تدميرا شاملا، تدمير شامل تماما، وأثار صراعا عظيما جدا بين التعليم الأزهري الذي كان يراد له أن يظل ضعيفا مدخما بالحواشي وكثرة الشروع والتعقيدات التي كانت تجعل الطلبة يهربون أصلا من التعليم الأزهري، ولم يتطور في الناحية الصحيحة السليمة السديدة، وجاء هذا التعليم الذي وضعت تحت أقدامه الوظائف العليا، هتخش الحقوق هتبقى قاضي، هتبقى ضابط، هتبقى صاحب وظيفة كبيرة، قاضي نظارة، هتبقى مدرس، هتبقى كذا كذا كذا، لكن بتوع الأزهر لا قيمة له، هؤلاء شوية درويش ما بيفهموش، منغلطين، لا علاقة لهم بالدين ولا بالدنيا، أصحاب. وجاء الطلبة، ظلت الإرساليات، إرساليات الطلبة تذهب إلى بريطانيا وإلى فرنسا، وهؤلاء الأزهريون الذين كانوا يذهبون إلى فرنسا وبريطانيا يرجعون بعمامة الأزهر على رؤوسهم وببرنيطة الفرنسيين والإنجليز في بطونهم في قلوبهم، يريدون أن يقلبوا الدنيا، حتى قال قائلهم وينسب إلى طه حسين ورفع طهطاو وقاسم أمين، قالوا ينبغي أن نأخذ من الفرنسيس كل شيء حتى القذارات التي في أمعائهم، نأخذ كل حاجة، وهذه أمة لا يمكن أبدا أن تعلو وأن تسمو وأن تشرف إلا إذا عجنت بتراثها وعلوم الأوائل، أمة لها لسان. يعني الآن يراد من الأمة على سبيل المثال أن لا يمكن يسمح في مصر ولا في بعض الدول بتدريس الطب باللغة العربية، وقد أجمع اللغويون من كل جنس وكل لسان على أنه ليس هناك أمة يمكن أن تبرع وأن تعلو وأن تشرف إلا بلسانها، بلسانها. دكتور محمد رخاوي أستاذ التشريح في الأصل العيني، وكان هو في جمعية اسمها جمعية التعريب، وكنا نحن أعضاء ونحن في الجامعة في هذه الجمعية تعريب العلوم، كان في نهضة كده وهبة لتعريب العلوم، وكل من قام على هذه الهبة والنهضة هوجم وحورب وسجن، بل منهم من قتل. تخيل خطورة تعريب العلوم، إنك تدرس العلم بلسانك عشان تبرع فيه وتبقى متميز فيه. فإسرائيل التي ماتت لغتها قرنين كم؟ 2000 سنة، اللغة العبرية ماتت 2000 سنة، وجاءت إسرائيل لتحيي العبرية، فالطب يدرس بالعبرية والزراعة والصناعة كل العلوم تدرس بالعبرية، وإسرائيل من أعلى دول العالم تقدما. أقولها نادما آسفا متحسرا، لكنني لا يمكن أبدا أن أنكر الواقع وأن أضع رأسي في الرماد، هذه حقيقة. وسألوا المتخصصين، فأين نحن من هذه الدولة التي هي مداخمة للحدود، بل تقترب من الحدود وتلتصق بالحدود وتمتلك ما يزيد على 1000 رأس نووية، الرأس الواحدة يمكن أن تدمر الشرق الأوسط، أين نحن من هذا؟ أين نحن من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أين نحن من هذا؟ الاحتلال الإنجليزي علم أنه لا بقاء له، لكنه أبداً لا يمكن أن يرحل، مستحيل مستحيل. فكان ما تكلم عنه عبد الوهاب المسيري في موسوعته العظيمة الجماعات الوظيفية، احنا نسيب ناس تأدي دورنا وتعمل اللي احنا عاوزينه وتجيب لنا خيرات البلاد دي، ونقول لهم احنا نضمن لكم ان انتم تفضلوا في الحكم، هتفضلوا مسكين وحاكمين واحنا معاكم وما تقلقوش من اي حاجة، كما فعلوا مع ملك من ملوك الخليج وكان يتقاضى شهريا 5000 جنيه استرليني من الخزانة البريطانية على ان نحصل على البترول وكذا وكذا، مسائل طويلة. والتاريخ محزن ومخزن، لكنه ينبغي ان يدرس وان يعلم وان يفهم وان يتدبر. نهضة هذه الأمة لا تعود ابدا ولن تعود إلا على بحار عظيمة، عبر بحار عظيمة من البذل والتضحيات والدماء والأوقات والجهود لا يمكن أبدا، محال. وشباب هذه الأمة مسؤول أن يعيد لها مجدها وعزها عبر القنوات المشروعة المعروفة، قنوات المعروفة، قنوات العادة، العز والتمكين، ودراسة تراث هذه الأمة والتمكن منه، ودراسة العلوم العربية والعلوم الإنسانية والعلوم الموجودة. يعني لذلك الغرب يعظم جدا العلوم الإنسانية لكنه يحقرها جدا في بلادنا، يعني دراسة الحقوق والسياسة والاقتصاد ومثل هذه الأشياء الغرب يعظم، والاجتماع يعظمه جدا، وله جامعات وله كراسي وله مكافآت وله ميزانيات مفتوحة. أما في بلادنا مراكز البحثية في الغرب ميزانياتها تعلو على ميزانيات القوات المسلحة. أنا عايزك بس تدرس مركزا واحدا، وبه أختم الحديث طويل وذو شجون، مركز واحد بس في أمريكا اسمه مركز راند، احفظوا الاسم ده كويس. مركز راند ده أنا بقرأ تقريره كل 10 سنين، بتترجم كل 10 سنين، كل 10 سنين يدرس مكامن القوة والضعف في بلاد العرب والمسلمين لخدمة الرأسمالية العالمية. الشعوب دي عملت ثورات، نعرف الأسباب إيه والنتائج إيه، وإزاي نمتص الثورات دي ونقضي عليها، وكيف نستطيع أن ندير العجلة بس من ناحية أخرى. الناس دي بتفكر، مش نايمين، مراكز بحثية مهولة. مركز البحث ده لو قلت لك على الأرقام اللي بتتصرف عليه والعقول اللي بتستخدم فيه أنت مش هتصدق، مش هتصدق، لأننا أمة يراد لها أن تكون جاهلة، ضعيفة، فقيرة، مريضة، لا قيمة لها أبدا. يراد بنا ذلك ويراد لنا ذلك، ونحن نسير في نفس الطريق. لا قوة عندنا ولا مدافعة ولا أخذ بالأسباب ولا قدرة أبدا على الأخذ بزمام المبادرة. لكنني أبشركم، أبشركم بأن وعد الله نافذ، وأن هذه الأمة لها القيادة ولها السيادة، والجولة لنا إن شاء الله. فكما قلت لكم هذه أمة لا تموت ولا تيأس ولا تحبط أبدا، وللحديث بقية طويلة عظيمة ممتدة، لعلنا أن نستوفيها في دروس وخطب أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا واسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد ديوننا وديون المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر عبادك الموحدين في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم، ثبت قلوبهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة على رجالهم ومقاتليهم وشيوخهم ونسائهم وأولادهم وديارهم. اللهم نزل السكينة عليهم، اللهم نزل السكينة عليهم، اللهم انزع السكينة من قلوب أعدائك، أعدائنا، أعدائهم، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، فرق جمعهم، فرق جمعهم، مزق شملهم، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك برأس الكفر أمريكا ومن والاها، اللهم عليك بها ومن والاها، عليك بمن ناصر اليهود وعاهدهم وعاقدهم ورضي بفعلهم، بقوتك يا قوي يا متين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقنا